بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلد يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط يا عبد الله؟ نعم، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وحينئذ يدخل في ماذا؟ في الميسر، لأنه يكون دائرا بين المغنم وبين المغرم. طيب، العلم يكون بأحد طريقين، أحد الأول الرؤية، إما برؤية مباشرة أو صفة أو صفة. طيب، الرؤية لا بد فيها من شرط، أن يكون عالما، يعني هي عالم، لا بد أن تكون الرؤية مقارنة للعقد أو متقدمة بزمن لا يتغير، بزمن يتغير، واضح؟ طيب، الوصف يشترط فيه؟ الوصف أن يعني يكون لا أحمد نعم، نعم، يعني الصفة تكفي في السلم، وعليه فلا يصح البيع بالوصف إلا ما يصح فيه السلم. نعم، يصح في كل ما يمكن ضبطه بالصفة، كل ما أمكن ضبطه بالصفة فإنه يصح. نعم. طيب، هل يصح بيع الأنموذج؟ ما هو الأنموذج؟ الأنموذج هو أن يرى، أن يدل البعض على الكل. استغرب قال يا أخي سؤال له، لا تتدخل يعني. الموذج، ما هو الموذج؟ هو أن رؤية مثله، يريه مثل السلعة. إذا بتعريف الموذج، بعض الشيء يدل على أي تعريف؟ قال عرف الموذج في الاختبار. نعم، جميل. السلعة المعروضة والمستودع في مثله، هذا تعريف حقنا السوء حيال هذا. نعم، الموذج ما دل على صفة الشيء، هذا التعريف، ما دل على صفة الشيء يسمى الموذج، ويسمى نمونة، بعض الناس يسمون نمونة، نمونة يعني هذا. طيب، هذا الموذج. المذهب لا يصح بيع الموذج، والسبب لا يرى الكل، لأنه قد يختلف، وقد يختلف. إيه، لا يمكن ضبطه، فقد يختلف. نعم. والقول الثاني صحة بيع الأنموذج. نعم. وقال بل إن بيع الأنموذج أبلغ، أبلغ من الوصف، بأن يريه الشيء ويبيعه نظيره. أن يريه الشيء يبيعه نظيرا، هذا أبلغ من الصفة، لأن الصفة قد يذهب الذهن كل مذهب في تخيلها مثلا، أما الشيء المعلوم أو المشاهد فيكفي. طيب، إذن الصفة يكون البيع بالصفة له صورتان. الصورة الأولى أن يصف له بالقول، والصورة الثانية أن يريه نظير ما يريد بيعه عليه، وهذا ما يسمى ببيع بالنموذج. طيب هنا مسألة، هل يشترط فيما بيع في الوصف أن يكون قد رآه البائع، أو يجوز أن يبيعه بناء على وصف غيره؟ مفهوم؟ هل يشترط فيما بيع بالوصف أن يكون البائع قد رآه، أو يجوز أن يبيع بناء على وصف غيره؟ يعني اشتريت مثلا سلعة صفتها كذا وكذا وكذا، وقبضها وكيلي مثلا، ثم بعتها بناء على الوصف السابق، هل يجوز أو لا؟ نعم، لا يجوز، يتعدى ضمانات. لا، مو ما في ضمانات، قد لا تكون على الصفة التي ضمنها. لا، قد لا تكون. إذا نشترط، تقول يجوز إذا كان الواصف الأول ثقة معروفا جاز، إذا كان الذي وصفها ممن يوثق به، يعني شخص تثق به وصف لك هذه السلعة لأن صفتها كذا وكذا وكذا، فإنه يجوز أن تبيعه بالوصف، كما في الشهادة على الشهادة، يعني هذا قريب من الشهادة على الشهادة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. لا يباع حمل في بطن منفردين، بحيث يبيع الحمل وحده وإيش الأصل وحده، وذلك لأن هذا من الغرر، لأن هذا من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيش حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة، و البيع الحمل في البطن له صور. الصورة الأولى أيضا من نهى عن بيع الملاقيح، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملاقيح. إذن الدليل على أن النهي عن بيع الحمل أو تحريم هذه الصورة، أولا نهي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، هذا حديث عام، وثانيا نهيه عن بيع الملاقيح، ولأنه مجهول، لأن هذا الحمل مجهول، فلا يعلم أذكر أم أنثى، أيخرج حيا أم ميتا، أيكون واحدا أم متعددا. وبيع الحمل له صور. الصورة الأولى أن يقول بعتك هذه الشاة الحامل، فهذه الصورة جائزة، لأن هذا وصف، بعتك هذه الشاة الحامل، فجائز، لأن قوله الحامل وصف للشاة. والصورة الثانية أن يقول بعتك هذه الشاة مع حملها، مع حملها، فلا يجوز، فلا يصح، وذلك لأنه جعل للحمل قيمة والحمل مجهول. والصورة الثالثة أن يقول بعتك هذه الشاة بحملها، بحملها، فلا يصح أيضا، لأن البيع في مثل الصورة قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، واضح؟ إذن بيع الحمل، بيع الحمل له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول بعتك هذه الشاة الحامل، فهذا جائز، لأنه لم ينص على الحمل، ويدخل الحمل تبعا، لأن القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والصورة الثانية أن يقول بعتك هذه الشاة مع حملها، فلا يصح، لأنه جعل للحمل قيمة وهو مجهول. والصورة الثالثة أن يقول بعتك هذه الشاة بحملها، فلا يصح أيضا، لأن قوله بحملها قد جعل أيضا لهذا الحمل أو لهذا الحمل جعل له قيمة وهو مجهول، فيكون كبيع المعلوم والمجهول الذي يتعذر علمه. مثله أيضا اللبن في الضرع، بعتك هذه الشاة اللبون، أو بعتك هذه الشاة مع لبنها، أو بعتك هذه الشاة بلبنها. الصور هنا تتأتى في ماذا؟ في بيع اللبن في الضرع. ولهذا قال المؤلف منفردين، فإن بيع تبعا صح، إذا بيع الحمل تبعا أو اللبن تبعا فإنه يصح، لأن القاعدة أنه يثبت تبعا إيش؟ ما لا يثبت استقلالا. طيب أي هذا ما يصح. أحسنت، السورة الرابعة وهي التي تدخل، أن يبيع الحمل فقط، يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة. بعد الصور كم؟ أربع. الصورة الأولى بعتك ما في بطن هذه الشاة، والصورة الثانية بعتك هذه الشاة مع حملها، والصورة الثالثة بعتك هذه الشاة بحملها. فجميع هذه الصور الثلاث لا تصح. والصورة الرابعة بعتك هذه الشاة الحامل، ومثله اللبن، بعتك ما في ضرع هذه البهيمة فلا يصح أيضا. بعتك هذه الشاة مع لبنها، الصورة الثانية. بعتك هذه الشاة بلبنها، هذه الصورة الثالثة. هذه الصور جميعها لا تصح. والصورة الرابعة بعتك هذه الشاة ذات اللبن، ذات اللبن فيصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا مسك في فأرته. المسك أصله دم الغزال، أصل المسك دم الغزال أو بعض دم الغزال أيضا، كما قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ولكن ليس كل غزال يكون فيه هذا المسك، وإنما هو في نوع خاص من الغزلان يسمى غزال المسك، غزال المسك. وذلك أنه إذا جرى وتعب فإنه يحصل في سرته انتفاخ ينتفخ موضع هذه السرة فتربط، يعني تكون مثل إيش؟ السرة مثل سرة، يعني تكون مثل يعني يسمونها هذه مثل خراج كذا، أي كأنه خراج غدة تنتفخ فتربط، تربط ربطا محكما لأجل أن يمنع وصول الماء إلى هذا الموضع، فإذا مضى مدة يبس وسقط فيفتح هذا الوعاء ويستخرج منه المسك، يستخرج منه المسك. إذن هم إذا أرادوا أن يحصل المسك يركضون هذا الغزال حتى يتعب، فإذا تعب انتفخت جهة سرته وصارت كالغدة، حينئذ يأتون ويربطون هذا المكان ربطا محكما لأجل منع وصول الدم، يحولون دون وصول الدم إلى هذا الموضع، فإذا لم يصل الدم ييبس ويسقط فيسمى إيش؟ وعاء المسك، وتسمى النافحة، النافعة. هذه لا يقول المؤلف لا يجوز بيع مسك في فأرته، يعني في وعائه، وعائه. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول. فإنسان مثلا أجرى غزالا وحصل ما حصل وربط هذه وقال بعتك مثلا هذه، أو في الوعاء قبل أن يفتحه قال بعتك، يقول لا يصح للجهالة، لأنه لا يدرى مقدار ما في هذا الوعاء من إيش؟ من المسك، فهو مجهول، فهو كاللؤلؤ في الصدف ما يعلم. والقول الثاني أنه يجوز، أنه يجوز بيع المسك في فأرته، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وعلل ذلك بأن أهل الخبرة يعرفون ذلك وعليه، فنقول بيعه لمن يعلم قدره جائز، وبيعه لمن يجهل لا يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. مثله أيضا قال ولا نوى في تمر. نوى في تمر يعني لا يجوز بيع النوى في التمر. لماذا؟ للجهالة، لأن هذا النوى قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، وقد يكون هذا التمر أيضا بعضه بلا نوى، يوجد ولا لا؟ قد يكون بعض التمر ليس فيه نوى. إذا متى يجوز بيع النوى؟ قال إذا شاء، إذا فتح وشاهده مفتوحا جاز، لأنه حينئذ يكون معلوما بماذا؟ معلوما بالمشاهدة. واضح؟ والقول الثاني جواز بيع النوى في التمر. جواز بيع النوى في التمر، قالوا لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة، الجهالة فيه يسيرة مغتفرة، فالتفاوت الذي يكون بين نوى هذا التمر أو هذا التمر، ولا سيما في الجنس الواحد أو في النوع الواحد، التفاوت يسير، والتفاوت اليسير مع دعاء الحاجة يكون مغتفرا، يكون مغتفرا. وهذا القول أيضا أصح، هذا القول أصح، وهو جواز بيع النوى في التمر، أولا لدعاء الحاجة، وثانيا لأن الجهالة إن وجدت فهي جهالة يسيرة، جهالة يسيرة. قال ولا صوف على ظهر، يعني لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان، ظهر الحيوان، فهمتم؟ فلا مثلا أن الصوف لأي الحيوانات؟ الضأن. فقال بيعتك صوف هذه الضأن أو هذه الشاة، فإنه لا يصح لأنه مجهول، لأنه مجهول. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر، ولأنه أعني الصوف عللوا ذلك، قالوا بأنه متصل بالحيوان فلا يجوز بيعه مفردا كبيع عضو من أعضاء الحيوان قبل ذبحه. الآن لو قال بيعتك يد هذه الشاة أو رجل هذه الشاة لا يجوز، إذن مثله الصوف. فهنا يعني استدلوا بثلاثة أدلة، أولا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر، وثانيا أنه متصل بالحيوان فلا يجوز إفراده بالبيع كإفراد أجزاء الحيوان، وثالثا أيضا لما فيه من الجهالة. وظاهر كلامه ولا صوف على ظهر، ظاهره ولو شرط البائع أو المشتري جزه في الحال، يعني قال أنا أشتري هذا الصوف على الظهر بشرط أن أجزه في الحال، فظاهر كلامه أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. أفهمتم؟ مع أنهم رحمهم الله أجازوا بيع الزرع ونحوه قبل اشتداده إذا بيع بشرط القطع في الحال. والقول الثاني في هذه المسألة جواز بيع الصوف على الظهر، جواز بيع الصوف على الظهر، أولا لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل عليه الدليل، وثانيا أن أهل الخبرة يعرفون ذلك، فتنتفي مسألة الجهالة، وثالثا دعاء الحاجة، الحاجة داعية، لأن لو قلنا لا يجوز إلا إذا ذبح الحيوان قد يكون فيه إشقاق على الناس. وأما التعليل يعني ما ذكره من تعليل، أما الحديث فضعيف، إذ ابن عباس ضعيف، وأما قولهم لأنه متصل بالحيوان هذا التعليل أيضا فيه نظر، لأن قاعدة المذهب أن الشعر والصوف في حكم المنفصل، أن الشعر والصوف في حكم المنفصل كما سبق لنا في الآنية، وسبق أيضا في قواعد ابن رجب، ولذلك قالوا لو طلق شعر زوجته لم تطلق. إذن تعليلهم بأنه متصل بالحيوان نقول هذا التعليل مخالف لقاعدة المذهب، وهي أن الشعر والصوف ونحوه ونحوهما في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل. وثانيا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا بيع الزرع قبل اشتداده بشرط قطعه في الحال. ورابعا أن أهل الخبرة يعرفون ذلك. فعندنا الآن هنا أربعة أدلة تدل على جواز بيع الصوف على الظهر. ما هي؟ أولا أن الأصل هو الحل والإباحة. طيب وثانيا دعاء الحاجة إلى ذلك، وأيضا أهل الخبرة يعرفونه، وأيضا قياسا على ما ذكره الفقهاء في باب الأصول والثمار من جواز بيع الزرع قبل اشتداده إذا اشترط قطعه أو جزه في الحال. أما تعليلهم بأن أما الرد على الأدلة نقول أما الحديث فضعيف، وأما قولهم إنه متصل بالحيوان فهذا فيه نظر، بل هو مخالف لقاعدة المذهب، لأن الشعر في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل. الشعر في حكم المنفصل. واضح؟ وش بقي؟ الحديث ضعيف. الحديث ضعيف تقدم. طيب يقول ولا فجل ونحوه. ها مش إذا لا هي إذا هذا الحيوان ما ليس إذا يعني يقوله حلقة جز. إذا كان في إذا شف إذا كان في إذا حتى ركوب الحيوان إذا هذا ما يجوز. أي مسألة إذا مسألة أخرى. ها شلون إيه صف ما يدرى غزير ولا قد يكون شاهد تظن الصوف تحت عظم الفرشة. هنا الفرشة هذه فرشة، تشوف فرشة بعضها غزير وبعضها ليس غزيرا. طيب يقول ولا فجل ونحوه قبل قلعه. لا يجوز بيع الفجل ونحوه، يعني مما يكون المقصود منه مستتر في الأرض أو في بطن الأرض قبل قلعه، وذلك لأنه مجهول، إذ لا يعلم هذا الفجل أكبير أم صغير، أجيد أم رديء. طيب نحو الفجل جزر بصل، كل شيء مستتر بجوف الأرض، بصل، بطاطس، جزر هي بطاطس. بطاطا كيف بطاطس غير البطاطا؟ وما هي البطاطا؟ عجيب، يمكن غير الكماء. بطاطا حلوة غير البطاطس تباع عندنا؟ لا موجود في الوثين في بندر. وشلون شكلها هذه البطاطا؟ إيه أنتم تعرفون البطاطا؟ هي حسب يعني اختصار حذفت السين لكثرة الاستعمال. إيه نشوف إن شاء الله نروح عند الثيم موجود نقول لهم بطاطا توكل يعني بدون طبخ. الظاهر أنها من نوع يمكن الكماء. لأن الكماء أنواع ولا لا؟ لا وش يقول الشاعر؟ ها؟ وش فيها؟ حلو. أو يمكن من أنواع الدباء. ها؟ إيه. طيب المهم كل ما المقصود منه مستتر بأصل الخلقة، مستتر في جوف الأرض، والأيضا مستتر في بأصل الخلقة سيأتي إن شاء الله تعالى. كل ما المقصود منه أو كل ما كان مستترا بالأرض في باطن الأرض فإنه لا يجوز بيعه. لماذا؟ للجهالة. للجهالة. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني إنه يجوز بيعه، يعني بيع الفجل ونحوه مما يكون في باطن الأرض. قالوا لأن أهل الخبرة من المزارعين ونحوهم يعرفون ذلك، وحينئذ تنتفي الجهالة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو مذهب الإمام مالك على أن ما كان مستترا في باطن الأرض يجوز بيعه، لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك، ولأن الحاجة داعية إليه، ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب بيع ما المقصود منه مستتر بأصل الخلقة، الحبحب مثلا المقصود منه مستتر، نفس هذا إيه الحين، هذا الفجل مستتر بالأرض، مستتر بالأرض، يعني المقصود مستتر في الأرض. البطيخ والرمان المقصود منه أيضا مستتر، شو المقصود؟ ما كان داخل القشر، هل يصح بيعه؟ نقول نعم يصح بيعه، ولذلك لم يزل المسلمون يتبايعونه من غير نكير، وأهل الخبرة يعرفون ذلك. كيف تعرف البطيخ أنه رديء وأنه جيد؟ ها؟ شلون الصوت؟ رديء شيخ، يصير لين شوي. شلون؟ لين الرديء، كل لين شوي. لا الصوت نفس الصوت. إذا هو رنة يعني؟ لا، غير الرنة ومسألة الصوت. كيف؟ يعني يضغط عليه شيخ، يضغط عليها. أي. إذا عملت الصوت من هذا القبيل خلاص يأتي جيد. موجود. لا لا هذه أصح. أي. طيب المهم أهل الخبرة يعرفون ذلك. إذن يقول بيع ما كان مستترا إما في الأرض وإما بأن كان المقصود منه مستترا بأصل الخلقة يجوز لدعاء الحاجة، ولأن أهل الخبرة يعرفون ذلك. قال رحمه الله: ولا بيع الملامسة، ولا بيع الملامسة والمنابذة. بيع الملامسة مأخوذ من اللمس، مأخوذ من اللمس. وبيع الملامسة له صورتان: الصورة الأولى أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو فهو لك بكذا، والصورة الثانية متى لمست هذا الثوب فهو عليك بكذا. هاتان صورتان: صورة الأولى أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والثانية متى لمست هذا الثوب فهو عليك بكذا. فلا يصح على المذهب في الصورتين، واضح وهو الصحيح. والسبب: أما في قوله أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فللجهالة، لأنه قد يمس ثوبا مرتفعا من حيث القيمة، وقد يمس ثوبا دون ذلك، وهذه جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، واضح؟ طيب الصورة الثانية: متى لمسته فهو عليك بكذا. يقول لا يصح للتعليق أيضا، لأنه بيع معلق. متى؟ كفاك عنه قال إن لمسته، وتعليق العقود على المذهب لا يصح، جميع العقود لا يصح تعليقها إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا علقه بالمشيئة بأن قال بعتك إن شاء الله، والصورة الثانية بيع العربون. أما ما سوى ذلك من التعليق فلا يصح، فلو قال مثلا بعتك إن رضي أبوك، أو إن رضي زيد، أو إن حصل كذا، أو ما أشبه ذلك، فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيس، والتعليق ينافي التنجيس، الأصل في العقود أن تكون منجزة، والتعليق ينافيها، فلم يصححوا من التعليق إلا هاتين الصورتين. الصورة الأولى إذا علقه بالمشيئة، قالوا لأن المقصود بالتعليق بالمشيئة التبرك، والثاني بيع العربون بأن يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن أحضرت بقية الثمن فما قبضته ما قبضته من الثمن وإلا فهو لك، يعني يعطيها جزء أن يعطيه جزءا من الثمن أو شيئا من الثمن، ويقول إن أتممت البيع فهو من الثمن وإلا فهو لك، يعني في مقابل حبس السلعة. يقول أيضا هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا أصبر يصح، هذا يصح، استثنى هاتين الصورتين. لماذا؟ قال لورود النص بذلك، يورد النص بذلك. أفهمتم؟ طيب، والقول الثاني في أصل المسألة أن جميع العقود يصح تعليقها، أن جميع العقود يصح تعليقها، أولا لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وثانيا أنه ورد التعليق فيما هو أعظم من العقود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق ولاية الجيش وهي أعظم وأهم من ماذا؟ من البيع أو من العقود. فإذا جاز تعليق الولاية، ولاية الجيش والقتال في سبيل الله، فلا أن يجوز تعليق العقود من باب أولى. لكن هنا نقول مع كونه معلقا، البيع معلق، لا يصح. لماذا؟ للجهالة، متى لمسته فهو عليك بكذا، يكون مجهول، يعني لا سيما إذا كان هناك اختلاف القيمة. إذا بيع الملامسة مأخوذة من إيش؟ من اللمس، ولها صورتان على ما ذكر الفقهاء، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، متى لمسته فهو عليك بكذا. في الصورة الأولى لا يجوز للجهالة، وفي الصورة الثانية لا يجوز عندهم للتعليق. ولكن للتعليق إذا كانت القيم أو السلع متساوية، وأما مع اختلاف القيم أو اختلاف الأنواع فلا يجوز أيضا للجهالة. طيب، يقول ولا المنابذة من النبذ، وهو الطرح والإلقاء، ولها صورتان كالملامسة، بأن يقول مثلا أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، أو متى نبذته فهو عليك بكذا، فلا يصح لما تقدم. والدليل على تحريم بيع الملامسة والمنابذة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ومثل الملامسة والمنابذة، وقد جاء به الحديث، بيع الحصات، بأن يقول مثلا ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، أو بعت عليك ما تقع عليه هذه الحصات من مدى من الأرض، أيضا لا يصح. لماذا؟ للجهالة. فكل هذه أنواع الحصات والملامسة والمنابذة كلها بيوع فيها جهالة وغرر، والجهالة والغرر ممنوع شرعا. يقول المؤلف رحمه الله ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، بأن قال بعتك عبدا من عبيدي، أو بعتك شاة من قطيعي، أو بعتك مثلا شجرة من بستاني، أو نخلة من بستاني ونحوه. لماذا؟ قالوا للجهالة. وظاهر الكلام رحمه الله أنه لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده أو شاة من قطيعه، ولو كانت القيم متساوية، حتى لو كانت القيم متساوية، لو كان جميع هؤلاء العبيد كلهم بألف، أو جميع هذه الشيات كل رأس بألف، فلا يجوز. فهمتم؟ إذن لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده، ولا شاة من قطيعه، ولو تساوت القيم، ولو تساوت القيم. واضح؟ لأنه جهالة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، يعني أن عدم جواز بيع العبد ونحوه من عبيده ولو تساوت القيم، أقول هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أنه في مسألة تساوي القيم ينظر أو يفصل، إن كان تساوي القيم لتقارب الصفات والأعيان فهذا لا بأس به، وإن كان تساوي القيم لكون أحدهم لكون أحد هؤلاء العبيد فيه صفة مفقودة في الآخر، وفي الآخر صفة ينجبر بها هذا النقص، فلا يجوز. واضح ولا لا؟ يعني تساوي القيم تارة يكون لتقارب الصفات والأعيان فهذا لا بأس به، وتارة يكون لكون كل واحدة من الشيات مثلا فيها صفة مفقودة في الأخرى، لكن في الأخرى صفة غيرها ينجبر بها هذا النقص، فهذا لا يجوز للجهالة. فمثلا لو تساوت القيم بين شاتين، إحداهما شاة طيبة سمينة والأخرى رديئة هزيلة، لكنها حامل، جبر حملها النقص من جهة السمن والطيب، فلا يجوز. لماذا؟ للجهالة. وعليه فنقول بيع عبد من عبيده إن كانت القيم متساوية لتساوي الأعيان والأوصاف جاز، وإن كانت القيم متساوية لكون كل واحد منها فيه صفة ليست في الأخرى وفي الأخرى صفة ينجبر بها النقص المفقود في الأولى فإنه لا يجوز. مفهوم؟ ها؟ طيب نعم، واضح يا أحمد؟ طيب مثل لنا مثل عبد. إذا كان العبدين تساوي القيمة تساوي التقارب صفاتهما هنا يجوز، أما لو كان تساوي القيمتان لأن أحدهما كاتب والآخر، يعني مثلا عبد أحدهما قوي جدا، قوي وكبير وجسمه جيد يصلح حارس، لكن ما يعرف الثاني، يعني حارس شخصي وحارس مرمى. طيب والآخر دون ذلك لكنه كاتب أو عنده صنعة، قيمهم أو قيمهما متساويتان، لكن في هذا صفة وفي هذا صفة، نقول هذا لا يصح للجهالة. الجهالة لأن هذا فيه صفة قد تكون مرغوبة عند بعض الناس دون الآخر، أما إذا كانت الصفات متقاربة فلا بأس. نعم، جاوبت السؤال. نعم، الراجح جواز بيع الصوف على الظهر بدون اشتراط، لا يقطعه، لأنه الآن الفقهاء قياس على ما ذكر الفقهاء فيما لو باعه بشرط القطع فتركه ونما وطال بطل، وقيل إنهما يشتركان في الزيادة، يعني مثلا الصوف الذي على الظهر يعني مثلا في الزرع باعه بشرط القطع في الحال، الزرع مثلا ارتفاعه متر وترك حتى صار متر ونصف، الزيادة الحاصلة هذه هل تكون للبائع أو تكون للمشتري؟ من العلماء من قال إنها للبائع لأنها على ملكه، ومنهم من قال إنها تكون بينهما، ومنهم من قال يبطل البيع، فحينئذ نشترط فيما إذا اشترى الصوف على الظهر أن يجزه في الحال لأن لا يحصل النزاع، وهم الآن يجزون الصوف يحلقون الحلق، ما في إيذاء بالحيوان، يجيبون مكان، يعني شاهدت هذا يأتون بالشاة ويجزونها، أجيب مكينة أحطها على الصفر بحلك. لا أنت تظن بالموس؟ لا بالموس، لا خصوصا في يعني هذه البلاد القوقاز، من القوقاز هذه التي تجمع الصوف يعني شرق آسيا، يعني من جهة غرب الصين ونحوه بلاد المغول السابقة، هذه يعني هم الذي يوردون الصوف. قل لا عندكم في اندونيسيا، استراليا،